ترنيمة الأرواح أنشودة الأفواه ترنيمة الأرواح أنشودة الأفواه روما الهسى والآه آتونا يا قدسا روما الهسى والآه آتونا يا قدسا روما الهسى والآه آتونا يا قدسا